الموت يعيش عبيدا. وأنا بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أعطاك الذي لا خوفا من الموت عاش عبيدا. نهتف للرب نفرح باسمه، فالمسيح الرب قام يسوع. كسر أبواب النحاس المسيح الرب قام، حطم مغاليق الحديد هللويا حقا قام. كسر أبواب النحاس المسيح الرب قام، حطم مغاليق الحديد هللويا حقا قام. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ليلة، نبتهج ونفرح فيه بالقيامة والحياة. المسيح الرب قام.